محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح. وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب طيع وفي باب الخيار. ومر بنا بأن الخيار ثمانية أقسام. انتهينا من خيار المجلس وأوشكنا على الانتهاء من خيار الشر، وننتقل بعد ذلك إلى خيار الغبن. والشريعة الإسلامية هي الخير والصلاح والفلاح، بحيث إذا أقدم الإنسان على صفقة أن يكون لديه وقت للتفكير ودراسة الأمر وإعمال النظر هل فيها غبطة ومصلحة أم لا. فإذا رأى أن فيها المصلحة أقدم، وإذا رأى سوى ذلك أحجم. فهنا الخيار هو أن يختار الإنسان أحد الأمرين، إما إتمام البيع وإما فسخه. فإذا رأى أن المصلحة تقتضي إتمام البيع أتمه، وإذا رأى أن في ذلك ضرر وأن ذلك سيؤثر عليه ويرهقه ويعجز عنه كاهله، فإنه يحجم. وذلك أولا في خيار المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت منك سيارة بعشرة آلاف ريال، بأكثر بأقل، أفكر ما دمنا في المجلس، ما دمنا في المجلس من حقي أن أقول عدلت، من حقي أن أقول لا أريد الشراء، من حقي أن أعدل عن هذا بدون إطالة منك، لأن الأمر فيه متسع. فما دمنا في المجلس إما أن أعدل أو نتفرق، فإذا تفرقنا فقد لزم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قد تكون الصفقة كبيرة وذات أثر مالي قد يعجز عنه الإنسان، فأعطاه الإسلام فرصة بأن يشترط خيار الشرط. خيار الشرط أن أقول إلى يوم، إلى يومين، إلى ثلاثة، إلى عشرة، إلى شهر، إلى رمضان، إلى ما بعد الحج. تفكر هل في ذلك مصلحة أم لا. فإذا ذكر خيار الشرط فلكل منهما الخيار فيه من المدة المشروطة، إلا إذا أسقطه أحدهما. يعني لو اشتريت منك عمارة وقلت مثلا بمليون ريال على أن لي الخيار إلى شهر، أنت قلت لا أنا لا أريد خيارا، فأصبح الخيار من حقي دون حقك. أنت لك الخيار ما دمنا في المجلس، فإذا تفرقنا لزم البيع، وأنا لي الخيار في المدة التي استثنيتها، في المدة التي ذكرتها. فإذا قربت المدة على النهاية فمن حقي أن أفسخ ما دامت لم تنتهي، وإذا لم تتضح الصورة لدي من حقي أن أطلب فرصة ومدة أخرى لأجل أن يكون البيع، أو لأجل أن تكون هذه الصفقة عن دراية ومعرفة وقناعة كاملة دون أن أتعثر فيها. نذكر الآن بعض المسائل المتعلقة بخيار الشيء. انتهينا كاملا من خيار المجلس وانتقلنا الى خيار الشرط، وبقي فيه بعض مسائل. ثم بعد ذلك خيار الغبن. اشتريت سلعة ورأيت ان فيها غصب وسيكون مسائل الغصب ولا حد له بل للعرف فيه مجال. للعرف فيه مجال. اشتريت السلعة بأضعاف قيمتها فمن حقي ان ادعي غبنا وان افتخ البيع لاجل الغبن على ما سيأتي مكسلا ان شاء الله. والان نقرأ المسائل التي بطلت علينا من خيار الشر. وقبل ذلك لو استعرضنا شروط البيع وقلنا بان للبيع سبعة شروط وقلنا بان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا الشرط الاول ولا بد من توفر هذه الشروط السبعة. الشرط الاول الرضا. لا بيع الا بالرضا. فلا بيع بالاكراه الا اذا كان الاكراه بحق. وذكرنا الاكراه الذي بحق ان يكون على فلان مبلغ لزيد ولعمر ولبكر ولكذا فيمتنع عن التسديد فيحكم القاضي ببيع سلعته ليسدد ما عليه من التزامات. فأوضحنا هذا. الثاني الرشد. لا بد ان يكون البائع والمشتري كل منهم راشد. اما اذا كان مجنون اما اذا كان مثلا صغير فلا. الا بالنسبة للصغير فيما اذن له به والده يحدث له هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة فيصدق الطفل ما امره به ابوه. الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فان كانت كلب او خنزير او ميتة او خمر فلا. الرابع ان تكون العين المباحة ملكا للبائع او مأذون له فيه. اما ان ابيع سيارة فيه دون ان يخولني وابيع دار عمرو دون ان يأمرني وابيع مزرعة خالد دون ان يوكلني فهذا لا يصح. ان يكون الانسان مالكا للعين او مخولا من قبل المالك. الشرط الخامس ان يكون البائع قادرا على تسليم العين للمبيع. اما اذا كان طيرا في الهواء او سمكا في الماء فلا. السادس معرفة المبيع معرفة كاملة. اذا كانت ارض طولها كذا وعرضها كذا وجيرانها كذا وموقعها كذا الى اخره. والشرط السابع والاخير معرفة الثمن. الف هل هو دينار هل هو درهم هل هو ريال هل هو جنيه هل هو دولار هل هو ربية هل هو يورو الى اخره من العملات. لابد ان يعرف الثمن معرفة كاملة. الان قلنا الخيار هو طلب خير الامرين الاقدام او الاحجام وهو ثمانية اقسام. القسم الاول خيار المجلس. ما دمنا جالسين انا اقول عدلتي لا اريد هذه الصفقة وليس من حقك ان تمتنع او تلزمني بها. الثاني خيار الشرط. اشتركت يوما او يومين او شهرا او شهرين او سنة او سنتين لأجمحات. الثالث يأتينا ان شاء الله الغد. الرابع العيد وهكذا. فبقي علينا مسائل من خيار الشرط نقرأها الان ثم بعد ذلك ننتقل الى خيار الغد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتصرف بائع مطلقا أي سواء كان الخيار لهما أو له أو للمشتري إلا بتوكيل المشتري. ما يتصرف البائع مطلقا إلا إذا وكله المشتري. إذا قال المشتري خولتك بأن إذا جاء زبون تبيع السلعة هذه أجلتك في بيعها فنعم. أما أن يتصرف وهي قد بيعت السلعة زمن الخيار فإن الملك قد انتقل ولما يلزم بعد فلا بد من توكيل من المشتري. نعم. لأن الملك له ويدخل خيارهما إن وكله في نحو بين مما ينقل. ويدخل خيارهما إذا قال وكلتك تبيعها، معناه أنه ألغى خياره. أنا اشتريت سيارة من شخص وقلت لي الخيار 4 أيام وجاك زبون بيعها، فمعنى هذا كلمة إذا جاءك زبون بيعها معناه أني أبطلت خياري. لا خيارا، مع أني أجلتك في البيع وإنما تملكتها وأجلتك في بيعها. نعم. فيصل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما يمكن الملك، وليس تشرب بائع شرط الخيار له وحده. شرط الخيار، شرط الخيار له وحده فسخا لبيعه. وليس تصرف بائع شرط الخيار له وحده فسخا. الخيار الان للبائع فقط وليس للمشتري. المشتري قال انا ما اريد خيار، البائع قال لي الخيار، فتصرفه ليس فسخا، ليس فسخا للبيع، وإنما الفسخ لا بد أن يكون بإعلانه يقول قد عدلت عن البيع ما دام الخيار لي وأتصرف فيما هو ملكي. نعم. لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرف استرجاعا كوجود ماله عند من أفلس. كوجود ماله عند من أفلس. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند من أفلس فهو أحق به. عندنا مثلا انسان مفلس وحجرنا عليه واخذنا ما لديه من مال لاجل ان نوزعه على الغرماء، قبل الحجر عليه اشترى مني سيارة ب10,000 ريال ووجدتها عنده بعد الحجر، فانا احق بها لان السيارة سيارتي ولم يعطني من القيمة شيئا، فانا احق بها. فمن وجد ماله عند من أفلس فهو أحق به من بقية الغرماء. يعني مثلا عندنا الآن شخص عليه لفلان 10,000 ولفلان 10 ولفلان 10 عليه 30,000، لما حضرنا عليه ما وجدنا إلا 15,000، نعطي كل واحد من هؤلاء الغرماء 5,000، نقول أنت لك 10 نعطيك 5 و5 تبقى في ذمتك. جاءنا واحد رابع قال أنا أريد أنه 10,000 اشترى مني هذه السيارة وهي موجودة، فهذا هو حق بها. لا نقول أن السيارة تباع ونوزع قيمتها على الغرماء، فهنا مسائل. أولاً إنسان أسلف ولديه لفلان 10 ولفلان 10 ولفلان 10 ولفلان 10 عليه 40,000 ولم نجد عنده إلا 10,000، كل واحد يقول ان الاول، نقول لا، كل واحد يريد ياخذ اكثر نقول لا. اذا ما العمل؟ نوزع 10,000 على 4 بالتساوي، فكل واحد ياخذ 2,500، واحد ثالث او خامس ترى من سيارة واشتراها مني 10 وهي بحالها، فيقول انت احق بها، من وجد ماله عند من اتلف فهو احق به. وتصرف المشتري في مبيع شرد له الخيار فيه زمنه لوقف او بيع او هبة او لم تؤمس المتاعة لسهوة ولحوة كتقبيلها وكونه اي المشتري المبيع بان عرضه للبيع ارضاء امضاء جاء الخبر. هنا مثال يقول تصرف المشتري بوقف او بيع زمن الخيار، اشترى دار ووقفها، ما دام وقفها معناه امضى البيع. طيب باع خرج بها للسوق يبيعها، امضاء ايضا. جاريه قبلها بسهوة فمعناه ان الانسان لا يقبل الا بملكه، نقول امضاء. فهذه التصرفات اذا حصلت من المشتري زمن الخيار فهو الغاء لخياره وامضاء للبيع. فهنا قال وتصرف، وتصرف مبتدا، ونريد الخبر نمشي سطرين ونجد الخبر وهو امضاء للبيع. إذا وقف، إذا خرج بين السوق، أنا اشتريت سيارة وقلت أنا أريد الخيار يومين، بعدين خرجت في اليوم الثاني وقفت المعرض بس أريد أبيعها، ما أبيع إلا شيء أقدمت عليه وعزمت عليه، فهذا إلغاء. فجاء الخبر، وابن مالك رحمه الله يقول: والخبر الجزء المتم سائدة كالله بر، والأيادي شاهدة. جاء الخبر يعني نقل وتصرف مشتري، نقول حرام مكروه؟ لا. واجب؟ لا. جائز؟ لا. ما العمل؟ إلغاء للبيع. فإذا تصرف المشتري زمن الخيار فقد أمضى البيع، اشترى الدار وأوقفها، اشترى السيارة وذهب ليبيعها، اشترى الجارية واقتلع الجواري وقبلها، كل هذا نقول إمضاء للبيع وإسقاط لحقه في الخيار، لأن هذه التصرفات لا تكون إلا من مالك، فقد أسقط حقه في الخيار في هذه الفترة. نعم. وهو عقل على تصرف إمضاء للبيع خبر تصرف وإسقاط لخياره، لأنه دليل على الرضا. أنا اشتريت عمارة في الأديبية، وبعدين اشتريتها بكام؟ بمليون. بعدين بكرة رحت الكتاب بالعدل ومعي الصك، وقلت أريد أوقفها لطلبة العلم، لحفظة كتاب الله، للفقراء، للأيتام، للأرامل، وقفتها، معناه أنه دليل على الرضا. هذا من ناحية الوقت. أو اشتريتها زمن الخيار، الخيار لي أنا فقط، ثم بعد ذلك بعتها على أبي يحيى ولا على غيره، كيف أبيع شيئا وأنا لم أعزم عليه؟ فهذا دليل على الإمضاء. أو أعطيتها لابني، أو أعطيتها لزوجتي أو لوالدي، فالهبة لا تكون إلا من مالك، فهذا أيضا إمضاء للبيع. أو قبل أمة اشتراها، فمعناه كيف يقدر الإنسان امرأة وهي لم يعني لم يقتنع بها وهي مملوكة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا قبلها بملك اليمين، لأن التقبيل من دواعي أو من مقدمات الجماع. يدين مثلا لو أنها هي قبلته فهذا لا يرتب، لأنها قد تقبله وهي لها كاره ويريد أن يتخلص منه، إذا قبلته هي فلا أثر لهذا التقدير، مع أن الآن ما عندنا جوار يباع ولا عندنا لا تقدم ولا يقدم، لكن إذا قبلها هو دليل الرضا، فإذا قبلته هي فهذا لا يؤثر بل يبقى على خياره. نعم. لأنه دليل الرضا بالبيع، وكذا يسقط خياره بوهم وإجارة ومخاطرة، وكذا يسقط خياره برهن. أنا اشتريت العمارة قلنا وجعلت لي الخيار شهر، ثم بعد ذلك اشتريت سلعة وصاحب السلعة طلب مني رهن وأعطيته فك العمارة هذه ليبقى رهنا لدي، أعلنوا أنهم يبون عمارة لاستغلالها في إسكان مثلا حجاج ولا معتمرين والا زوار والا اجرتهم العمر، كيف اؤجر شيئا لما اعزم عليه؟ فتاجيري لها دليل على امضاء البيع. نعم. ومساقات الرحلة. نعم. كما ذكره في الاقناع والاجار في خيار العين. ومساقات يعني اشتريت المزرعه وبعدين اتفقت مع واحد قلت على اساس انك مثلا تزرعها، على اساس انك تشقيها والغلة بيني وبينك، فهذا التصرف دليل على قناعتي بالبيع ورضائي به. نعم. ولا يسقط خيار مشتر بتصرف في بيع، ولا يسقط خيار مشتر بتصرف في بيع. نعم. بتجربة، انا اشتريت السيارة واشتركت لي الخيار ثلاث سيارات، بعدين بتبرح طلع بها من الجبل للطاي تشوفين مع الجبل الكرة هي عندها عزم ولا ما عندها عزم. انا بجربها ما عزمت عليها بعد. بعدين قلت داخل مكة كلها الشوارع كيلو وين ثلاثة بس هبيها الى جدة 70 كيلو علشان اشوفي تحتني ولا ما تحتني للتجريب. فما دام الامر كذلك فهذا لا يصح. اذا استعملتها ولقفت منها التجربة لانظر الى عزمها لانظر الى قوتها وتحملها فهذا لا يؤثر ولا يسقط الخيار بل الخيار باق على حاله. تركبي دابة لينظر طيرها او ركب سيارة يشوف العزم هل هي سيارة هل مثلا اذا دخلت في الرمل او يفتح مثلا عند عرفة يعلم غمس يشوف فيها مثلا رمل هل تمشي في الرمل ولا ما تمشي. هذا التجربة. ولا يقول البائع بانك ذهبت بها الى مكان كذا وكذا فقد سقط خياره. فنقول لا انما هذا للتجربة. نعم. اشترى شاة ولا بقرة واراد يحلفها بشوف اللبن هو كيلو ولا كيلوين ولا ثلاثة. لان قد يكون مثلا شاة كبيرة وقد يكون بقرة منظرها جيد وتزهو في العين لكن ما فيها لبن او الشاة لبنها قليل او تكون مثلا منظرها لا يمنع العين لكن فيها ما شاء الله خير وفيها لبن فاراد يحلب الشاة او البقرة بشوف هل فيها لبن كثير ولا لا وهل اللبن هذا في دسم ولا ما في دسم. ينظر للتجربة للتجربة وما دام الامر كذلك فهذا لا يسقط خياره. بعضهم مشروب من الخيار فلم يسقط به فما لا يسقط الاستخدام ولو لغير تجربة ولا يسقط ولا يسقط ان قبلته. يعني اشترى الجارية وقال انا بنظر في الامر يومين ثلاثة تكفي وقبلته ولم يقبلها. اذا قبلها دليل انه راضي. لكن اذا قبلته هي قد يكون هو غير راض وانما هذا تصرف منها فلا يسقط خياره بتقبيلها اياه اذا جاء التقبيل من قبلها. ولا يسقط ان قبلته الاداة المبيعة ولم يجمعها نصفا لانه لم يوجد منه ما يدل على ارساله والخيار له لا لها. ويبطل خيارهما أي البائع ويبطل خيارهما أي البائع أو المشتري. اشتريت سيارة وقلت الخيار ثلاث سيارة كم مشهر ذهبت بها إلى مكان حصلت ما تولعت السيارة معناه سلفت. اشتريت دابة وأردت أن تسير ثم بعد ذلك زلت القدم وسقطت وتلفت. يقول الشعر صعب وطويل سلمه اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه دلت به الى الحضور قدمه. يعني مثلا هذه الدابة مثلا تسير ثم بعد ذلك حصل عنه يعني اختلاف في طريقة السير فسقطت وماتت. السيارة احترقت. العمارة صار فيها اثر ثم بعد ذلك يعني انهدت. ثالث المبيع سقط الخيار. ما عندنا شيء نقول له. المشتري ما يمكن يقول للبائع ابن لي اماره جديده او السياره اللي احترقت تجيب لي بدالها. هذا ثالث المبيع سقط الخيار. نعم. ويمكن خياره بين البائع والمشتري مطلقا اي سواء كان خيار مجلس او شرط. خيار مجلس يعني ما دام مجلسين او شرط الى 4 ايام 5 ايام 10 ايام. اذا ثالث المبيع سقط الخيار. نعم. مثلة وبيع بعد قبل وكذا قبله فيما هو من ضمان المشتري بخلاف رجل اشترى بكيل او وزن فيكثر بيع مشتري بكيل او وزن فيكثر بيع بسلفه ويكثر معه الخيار. وبإثبات مشتري اياه اي المبيع مطلقا او قبض او لم يقبض اشتري بكيل او وهد او لا باستقرار الثمن لذلك باستقرار الثمن بذمته لان المشتري هو الذي اتلافه فيضمنه. نعم. والخيار يسقطه وكخيار العيب اذا سلف المبيع. نعم. هنا يقول مسائل وهي كلها غير موجعه. باع عبد بامل ما عندنا لا عبد ولا امل. لكن على أساس يعرف الإنسان الحكم. ولا العبد يعني رجل رقيق والأمة امرأة جارية رقيقة، اثنان ذا عبد وأمة أحدهما مات والثاني في عيد، ما تفكرون؟ فإن ذا عبد بأمه بشرط الخيار، فمات العبد قبل قضاء مدة الخيار ويجب بها أي الأمه عيدا، فله ردها على بدلها بالعيد كما لو لم يكن على بازلها، فله ردها على بازلها، يعني من قدم الجارية ترد إليه لردود العيد، وأما العبد فقد مات. نعم. فله ردها على بازلها بالعيد كما لو لم يصلح العبد، ويرجع بقيمة العبد على مشتري لتعذر رده لأنه قد مات. نعم. ويورث خيار الشرط والطالب به مستحق. الآن أنا اشتريت سيارة، وبعد فترة يعني طلبت خيار الشرط 3 أيام أو 4 أيام وطالبت بهذا الخيار، ثم بعد ذلك قدر الله علي وحصلت الوفاة، هل من حق الورثة أن يطالبوا بخيار الشرط الذي اشترطته أم لا؟ فيقول نعم، إذا طالب به المشتري فللورثة أن يرثوا المطالبة، ويكون لهم هذا الخيار مدة الشرط. اقرأ عبارة من الأول. ويرث خيار الشرط والطالب به مستحقه قبل موته كشفعة. قلنا الشفعة تعريفها انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فلو أن إنسانا باع شريكه قطعة الأرض المشتركة بينهم، فقال الشريك أنا شافع، أريد الشفعة، ثم مات، فلورثته المطالبة بحق مورثهم في هذه الشفعة، فللورثة المطالبة بحق مورثهم ما دام قد طالب بها. وأما إذا علم بالبيع ولم يبد رغبته في الشفعة فلا شفعة للورثة، لأن صاحب العلاقة علم وأقر البيع، فليس من حقهم الاعتراض وليس من حقهم الشفعة. اقرأ عبارة من الذكر. ويورث خيار الشرط من طالب به مستحقه قبل موته كشفعة وحق وحد قد واحد قذف ثاني وقال له يا لوطي أو يا ثاني أو يا ثاني، جابوا عبارة قذف، مر بنا بأن فيها الحد وأنه إذا قلنا حق لله أو حق لآدم، فإذا قلنا حق لله الجلد 80 جلدة فلا مجال لإسقاطها لحال من الأحوال، وإذا قلنا حق لآدم إذا قال المقذوف عفوت، إذا قال المقذوف تنازلت، إذا قال المقذوف سمحت لك، سقط الحد. فحد القذف مر بنا من العلماء من يقول بأنه حق لله، ومن العلماء من يقول بأنه حق للآدم، فنعرف أننا إذا قلنا حق لله لا يمكن التنازل عنه. فمثلا صلى الله عليه وسلم حد الزنا، حد الزنا لو تنازلت المرأة أو تنازل أهلها هل يسقط؟ لا، حق لله. حد القذف إذا قالوا يا كذا وقذف، فإذا قلنا حق لله فلا مجال للتنازل ويكون كحق الزنا، وإذا قلنا بأنه حق للآدمي إذا تنازل عن حقه سقط. فهنا يقول بأنه حق للآدمي، فإذا طالب به أجيب إلى طلبه، وإذا مات ولم يطالب به فإنه يسقط، إلا إذا يعني سجل مطالبته وطلب من الورثة المتابعة فهم ينوبون عنه فيها بعد وفاته. وشفعة يحب القذف وإلا فلا، لأنه حق فك سبق لنا فوات جهر فلم يورث. فلم يورث عنه. أنا مثلا توفي والدي وقد كان في ذمة زيد له 10,000 ريال، بعد وفاة الوالد المبلغ أصبح لي أو لبقية الورثة، أنا أطالب بما كان في ذمة فلان لوالده لأن المال انتقل. بينما لو كان حد قذف فهو لوالده وليس من حقي أن أطالب بذلك إلا إذا طالب به والدي فأنا أسمم المطالبة. واضح الفرق؟ في الرجوع في الهبة ولا يشترط ذلك أو الطلب قبل الموت في إرث خيار غيره أو غير خيار الشرط كخيار عيد وتبليس لأنه حق فيه معنى المال سبب المورث، لأن خيار العيد يثبت للمورث. والدي مثلا اشترى سيارة أو أخي اشترى سيارة ثم بعد ذلك أو أنا اشتريت سيارة ثم قدر الله علي السيارة هذه فيها خلل، ومن حق الورثة بعدي إذا ثبت لديهم وجود العيب أن يردوها لأن المال أصبح لهم وقد وجد فيه عيب، ومن حقهم أن يردوه على صاحبه. فمن حق الورثة أن يردوه.